الثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل أن تحب الرسل، حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، حتى لو أن أحدا سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسولك، احتراما ليش؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان. كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طول العبودية، أثنى عليهم بما يليق. وأحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا أحسن ثناء، أحسن شيء، عبد وما أخر الإنسان إذا كان عبد لله، رسول وما أعظم حق من كان رسولا على الخلق، فحينئذ تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق. هذا أحسن وصف للرسول. أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم، مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البوصير في بردته المشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله لا شيء، إيش لا يلوذ به، وهذا شرك أكبر، بل أعظم من الشرك. هذا توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث عامي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم. فإذن جعل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول أو من جود الرسول، فما بقي لله شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول مثل هذا الكلام؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.